بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل في شرح متن الرحبية لإمام الرحبي وعبد الله بن فخر الدين محمد بن علي ابن محمد بن حسن الرحبي الشافعي المتوفى سنة 77 و800 من 77 و500 من الهجرة. ووقفنا عند باب الحساب، ونريد أن يعني نلخص قضية المواريث والتوريث في فهم كيف تقسم التركة. يعني لو قال لك قائد، قالوا جاك سؤال، هلك هالك وترك بيتا مساحته مثلا 1000 متر، 1000 متر مربع، طيب جهز الآلة، وترك زوجا، زوج ثاني وبنت، طيب قول وابن، كم للزوج؟ إذا نحن لما بدنا نقسم البيت الزوج والابن والبنت، ها الزوج له الربع، طيب دخل 1200 كويس، 1200 خلي بيت كبير شوي، 1200 كون في الولاية نكون هنا، طيب ربع بنت، لا البنت لهم الباقي تحصيل لذكر مثل حظ الأنثيين، طيب مثلا من كم؟ من 4، كم للزوج؟ ربع 1/4، كم للبنت والابن؟ 3 شو؟ 4، هذه الثلاثة لكل من الابن والبنت، طيب للابن من حظ الأنثيين يعني بقت كم؟ البنت لها 1، الابن له كم؟ 2. بعد ذاك تعالوا قسم الأمتار في الأهل والورث، 1200 متر تقسمها على كم؟ على 4، تساوي كم؟ تساوي 300 متر، الزوج له كم؟ كم متر؟ البنت لها كم متر؟ 300، الابن له كم متر؟ 600، لما تجمع الابن تديك 1200، دي كده قسمة التركة، سواء كان أمتار أو دي كانت قروش أو فدادين أو مهم أي شيء من التركة تقسم على هذا النحو. دي عموم مسألة التقسيم، بنجيب التركة سواء كان مال أو كان، بتقسم على دي الناتي، ده اسمه سهم، ده سهم تقول له سهام، الأربعة دي ده أصلا مسألة، هو عبارة عن شو؟ اللي هو مجموعة سهام، مجموعة سهام بديك أصلا مسألة، وأصل المسألة بتقسم، هو بيجيب التركة تقسيم على أصل المسألة، بيجيب قيمة السهم الواحد، قيمة السهم تضربها في شو؟ في عدد السهام لكل وارث، عنده سهمين ضرب في 2، عنده 1 و1 وهكذا. دي مسألة الحساب، وعلى هذا فحسب. ابقى في الميراث في الحساب أهم حاجة تعرف شو؟ الفروض، واحد من الفروض نمرة 1، نمرة 2 تعرف نصيب كل واحد في الفرض، بالفرض ولا بالتعصيب، تعرف من يرد بالفرض ومن يرد بالتعصيب، نمرة 3 تعرف الحجر، لو كان هنا في أخ لأم عنده حاجة محجوب، محجوب بالبنت وبالابن، طيب لو في أخ شقيق برضه محجوب، محجوب بمن؟ ساقط بالبنت وبالابن. يبقى أهم شيء تعرف الفروض الستة المقدرة وأصحابها ومتى يرثوا، وتعرف كذلك الحجب، تعرف الحجب من يحجب من، تعرف أن الأخ لأمه يحجب بالابن بالبنت بالأب، الجد يحجب الإخوة وهكذا. دي مهمة جدا فيه. بعد ذلك هذا السهام، لو كان هنا في ثلاثة بنات، ثلاثة بنات وابن واحد، ثلاثة بنات مثلا، لو فاضي يدين في ثلاثة بنات وابن واحد، الذكر مثل حظ الأنثيين، معناته الثلاثة بنات والابن تجعلهم كم؟ 5، البنت 1، ده 5، ده 5 سهام، طيب نتقل إن شاء الله مسألة المساحة الحساب اللي هي النسب الأربعة. في حاجة اسمها النسب الأربعة اللي هي المداخلة المماثلة والمناسبة وبعدين الموافقة والمداخلة. يقول الرحب رحمه الله: وإن ترى السهام ليست تنقسم على ذوي الميراث فاتبع ما رسم. السهام إذا ما انقسم على ذوي الميراث، لا عايزين نعرف دي السهام وده الورثة. أحيانا بيكون عدد رؤوس الورثة مساوي لعدد السهام. هنا مثلا سهل، يعني مثلا هلك وترك زوجا وعما، مثلا اثنين، الزوج له سهم واحد والعم له سهم واحد. لاحظ عدد السهام مساوي عدد الرؤوس، هي مسألة سهلة. هو لكن أحيانا بيكون في ثلاثة عمام، بدل عم واحد ثلاثة عمام، وعند ثلاثة عمام عنده سهم واحد، هنا في واحد هنا في ثلاثة. وهنا تعامل هذا الاختلاف بالنسبة الأربعة اللي هي المماثلة والموافقة والمداخلة والمباينة. قال: وإن ترى السهام ليست تنقسم على ذوي الميراث فاتبع ما رسم، واطلب طريق الاختصار في العمل بالوفق والضرب ويعرفك الزلل، واردد إلى الوفق الذي يوافقه واضربه في الأصل عند الحادث. طيب عندنا مسألة النسب الأربعة، نبدأ بالمماثلة. في نسب أربعة الكلام عن عدد السهام مع الرؤوس، العلاقة بين عدد السهام مع الرؤوس إما أن تكون مماثلة أو موافقة أو مداخلة أو مباينة. النسب هي أربعة نسب، بين عدد الرؤوس وبين من وبين السهام. المماثلة أن يستوي عدد الرؤوس الفريقين فأكثر، عدد رؤوس الفريقين مثلا. طب عندنا أربع نسب، هي المماثلة، اثنين الموافقة، ثلاثة المداخلة نضم الميم، أربعة المباينة. المماثلة أن يستوي عدد الرؤوس، عدد الرؤوس مع السهام، عدد الرؤوس أو عدد رؤوس الفريقين تساوى عدد الرؤوس، تساوى عدد رؤوس الفريقين. مثالا طيب نعم نعم، أربع زوجات وأربع أعمام، أربع زوجات وأربع أعمام. طيب المسألة من كم؟ من أربعة، صحيح؟ هنا الربع، كل عندنا الربع، أربعة زوجات، عندنا الباقي، عندك واحد كم؟ هنا كم؟ ثلاثة. طيب الزوجات أربعة لهم كم؟ لهم سهم واحد له الربع، والأربعة أمام لهم شو؟ كم؟ ثلاثة، ثلاثة على أربعة. طيب هنا الرؤوس، رؤوس الفريقين متساوية. طيب بضمهم ما بين الرؤوس، أربعة هنا أربعة وهنا ثلاثة، تعمل شو؟ ضرب أربعة في ثلاثة 12، تقوم تضرب هنا تجعل المسألة كم؟ كيف 16؟ أي نعم، ثلاثة في أربعة تضرب في أصل المسألة 16. طيب لحظة، يعني صراحة مسائل الميراث الحل بالطريقة العادية، أنا بالنسبة لي شخصيا الحل بالطريقة العادية أسهل من طريقة الكتاب، يعني شخصيا لأن الكتاب فيها يمكن يعني بالنسبة لي شخصيا فيها تعقيد. الطريقة العادية أسهل، أربعة زوج يعني هذا هنا سهم واحد لأربعة، بعد كان بيشوف عدد الورثة مثلا تركوا أربعة زوجات، ترك مثلا 1000 متر، أقول 1200 متر يتم الربع، تقوم تكسر 200 على أربعة يجي كم؟ 300. الأربع زوجات عندهم 300، المجتمع العربي يجي كم؟ الواحد عنده كم؟ 75 متر. طيب 3 في 3 كم؟ 900. 900 على 4 يجيك الواحد عنده 50 135. مش كده؟ نعم. 900 على 2 450. 450 على 2 225. يعني شوف بالطريقة العادية حساب العادي بسيطة بسيطة ما فيها تعقيد، لكن هنحاول اجتهد أن نتماشى مع المدى. الزاوية لهم الربع. طيب الواحد مع الأربعة يقول الشيخ ابن باز رحمه الله وهو شارح المسألة قال أصلها من أربعة الزوجات، المسألة أصلها من أربعة. بعدين ننظر ما بين الواحد والأربعة، العلاقة بين الواحد والأربعة المباينة، واحد بين أربعة. طيب قال والباقي الأعمى مباين رؤوسهن، برضو ثلاثة ثلاثة سهام مع أربعة بينات شو تباين. قال فتنظر بين رؤوس ورؤوس الزوجات فتجد بينهم مماثلة، تجد بين الرأس رأس رؤوس الزوجات أربع زوجات وأربع شو مماثلة. قال فتضرب أحدهما في شنو أصلا مثلا أربعة في أربعة بكم 16 بيجي مثلا 16 مثلا من 16 يبقى 16 على أربعة مثلا بكم أربعة 16 على ثلاثة لا لحظة. قال فضرب في أربعة أصلها فتبلغ 16 للزوجات أربعة وحدهن مثل ما جمعتهن وهو واحد والأعمام الباقي الباقي 12 الأعمام صح صح صح لأن الباقي هنا هي الباقي صح صح تكسب 16 على 4 يجيك 4 يبقى لكل زوجة شو سهم واحد واحد واحد واحد يكون أي واحد عنده سهم واحد. طيب الأعمام أي واحد يكون عنده ثلاثة ثلاثة منهم في أربعة للمماثلة. تنظر ما بين الواحد والأربعة بينهم تباين، والثلاثة والأربعة برضو تباين، والأربعة مع الأربعة بينات شنو تماثل. فتأخذ أحد المتماثلين في المماثلة، تأخذ أحد المتماثلين وتضربه في كم أصل مسألة. تأخذ أربعة في أربعة بستاشر، ستاشر على أربعة بيساوي أربعة. هنا باقي من ال 16 12 يعني هنا ذاك الباقي ال 12 دل اي واحد من العمام يشيل 3 3 3 3 هنا 1 1 1 1 دي المماثله. طيب بطريقه المماثله اتمنى ان تكون قد وضحت. عندنا ثاني الموافقه توافق، ناخذ مثال للموافقه او المداخله. في المداخلة يعني أن يدخل أحدهما في الآخر، يكون واحد داخل شو في الآخر. مثال المداخلة أخوان أخوان لأم وثمان إخوة لأب. بالمداخلة أخوان لأم أخ لأم أخ لأم والثمانية إخوة لأب، لأن نعمل الإجراءات الأولية للحساب. الإخوة اليوم الاثنين كم عندهم؟ عندهم تلك صح؟ طيب والإخوة اللي عندهم شنو؟ الباقي. المسألة من كم؟ مسألة من ثلاثة، واحد كم؟ اثنين. ماذا قال الشيخ هنا في الحل؟ أصلها من ثلاثة الأخوين لهم الثلث. طيب كتبناه والواحد يباين الرؤوس هنا في كم راس؟ هنا في راسين، هم يعني أخوين لأم تبقى أخوان. هنا في راسين وهنا في كم؟ واحد في تباين. طيب ثاني اثنين وثمانية بينات شو؟ بينات تداخل مداخلة، الثمانية بتقبل على اثنين. بين الثمانية والاثنين في شو؟ بين عندك اثنين أخ لأم بيناتهم مداخلة. المداخلة أن ينقسم الأكبر على شو؟ على الأصغر. المداخلة الأكبر بنقسم على الأصغر، يعني 8 بتنقسم على شو؟ على 2. بتقسم 8 على 2 تضرب في 3. طيب قال الشيخ رحمه الله، قال فتثبت وقفهم 4، 8 الباقي 2 للإخوة لأب وهم رؤوسهم بالنصف، فتثبت وفقهم 4، وتنظر بينه وبين رؤوس الأخوين لهم تجد بينهم مداخلة، فتكتفي بالأربعة. الاثنين لهنا رأسين وهنا 8، 2 و8 بيناتهم مداخلة، تكتفي بالأربعة، 4 تجعل شنو؟ الوفق. هذا الخارج يسمى وفقا. قبل المداخلة كان 4 و4 في المماثلة، الوفق يكون أحد العددين. في المداخلة يكون الوفق هو مقسوم الأكبر على الأصغر. الوفق يكون مقسوم الأكبر على شنو؟ الأصغر. تضرب في أصل المسألة، يعني عندك 4، الوفق 4، تضرب في 3 يساوي كم؟ 12. طيب 12 على 3 بكم؟ ب4، باقي كم؟ 8. يبقى أي واحد من الأخوة الآن بيكون عنده 1 1 1 1 8، وهنا 4 دي لشنو؟ للأخوة اللي هم، أي واحد بيكون عنده 2 2. دي المداخلة. يبقى المداخلة أن تقسم، أن ينقسم الأكبر على الأصغر. الأكبر تقسم على شنو؟ على الأصغر. جاك الوفق، الوفق تضرب في أصل المسألة، بعد الأصل بتحول من 3 ل 12، هو عبارة مضروبة. الوفق في الأصل، المصح ده اسمه مصح المسألة، تقول له مصطلحات ده أصل المسألة، ده أصل المسألة، ده وفق المسألة، ده اسمه مصح المسألة، مصح المسألة. المصح الوفق في الأصل بديك المصح. قبل عندك 4 في المماثلة، الوفق كان 4، 4 في كم كانت؟ في 3، أو 4 في 4 مثل السابق مثلا ب16. المصح عبارة عن وفق في شنو؟ في أصل المسألة. دي المداخلة. إذا المداخلة هي أن ينقسم عدد الرؤوس الأكبر على الأصغر، 8 و2 بنات المداخلة، 8 تنقل قسم على 2 بيديك 4، 4 دي شنو؟ الأصل. تضرب في أصل المسألة بيديك المصح المسألة. الموافقة أن يتفق الفريقان، يتفق عدد الرؤوس بجزء، دي الموافقة. أيوة فضل. الموافقة أن يتفق الفريقان فأكثر بجزء من الأجزاء، مثل 4 و6، 4 و6. يعني شوف 4 و6 هل بيناتهم تماثل؟ ما في تماثل. هل هم متداخلين؟ ما في تداخل، لأن 6 تقبل على 4. هل هم مباينين؟ نعم في تباين، لكن في توافق جزئي، يعني 4 تقبل على 2 و 6 تقبل على 2، 4 على 2 ديك 2، 6 على 2 ديك 3. بيناتهم شنو؟ توافق، وهو أن يتفق الفريقان بجزء من أجزاء ك4 و6. لأن نشوف مثال الموافقة. طيب المسألة طويلة شوية للموافقة، لكن لا بأس أن نأخذها لتوضح المسألة. هي 4 زوجات، قول يا عثمان، 4 زوجات، ثاني أخذ شقيقة، 10 عمامات، 12 أخت لأب، 10 عمام. طيب يلا الجرعة الأول، 4 زوجات كم عند نصيبهن؟ الربع، لأنه ما في ابن. الربع. الأخت الشقيقة كم لها؟ نصف. 12 أخت لأب كلهم شركاء في شو؟ السدس، لأن الباقي صحيح. واضح هذه، هنا واضحة. ده يمكن نص الحل، انت لما تحدد الفروض ده يمكن نصف المشوار او ما اكثر. تعرف انه اذا رجعنا ربع بعد ذاك المال ده لو مثلا 4 مليون معنا عندهم مليون، الاخت الشريعه 4 عندهم نص مليون، السدس عندهم 4-6 مليون بكم؟ 4-6-4 مليون كم؟ لكان نصف. مهم ضروه ثاني العشرة عندهم الباقي. طيب ده كده نص المسألة. تجي نشوف أصل المسألة عندك ربع وسدس أصلا من كم؟ 12. 12 12 على 4 بكم؟ 3. 12 على 2 بكم؟ 6. 12 على 6 كم؟ 2. باقي كم؟ باقي 1 مش؟ لأنه 3 9 9 12. طيب ماذا قال هنا الشيخ في المسألة؟ أصلا من 12 قال للزوجات الربع 3، والربع يباين الرؤوس، هم 3 زوجات 4 زوج 3 بين 4 و 3 مباين ماشي. للأخوات لأب السدس تكملت 2 تكملت الثلثين سدس لو شو الأخت الشقيقة طيب أخت لأب عندهم السدس والأخت الشقيقة لها شو لها النصف. طيب الشقيقة لها النصف 6. للأخوات لأب 2 اللي هي 2 على 12 يوافق رؤوسهن بالنصف. قال فتلد وفق رؤوسهن وهو 6 والباقي 1 للعمون. طيب هنا عندك كم راس؟ 12 12 راس. وين عندك كم راس في الزوجات؟ 4 رؤوس. وعندك هنا 10 عندك 4 و12 وكم؟ 10. تلاحظ بين هذه الأرقام الأربعة بين شنو؟ بين موافقة توافق مش مداخل. مداخل الحين أكبر في الأصغر يعني 4 و12 دي بيناتها بين 4 و12 بين مداخلة قسم، لكن 12 و10 بيناتها شنو؟ موافقة، لأنه 10 تقبل على 2 ب5 تقبل على 2 ب6. طيب هنا قال الشيخ نشوف قال والباقي 1 يباير رؤوسهن فتثبتها. قال ثم ضموا بين المثبتات وهي 4 و6 و10. هنا عندك المثبت هنا 4 رؤوس وال 12 راس، 12 بتوافق الاربع في شبه النص يعني 4 تقبل على 2 و 12 على 2 ب6 الشيء الاكبر، و10 على 2 بكم؟ ب5. 4 6 بكم؟ 5. قال 4 6 عفوا 4 6 و10 10 رؤوس. نشوف العلاقة بين 4 و6 وال10. قال فتجدها متوافق بالأنصاف، الأربعة والستة والعشرة تكون لها شو؟ تكبر القسم على 2، 4 على 2 ب 2، 6 على 2 ب 3، 5 10 على 2 ب 5 متوافقة بالأنصاف. فتضرب وفق الأربعة 2 في وفق العشر 5. الأربعة وفقها كم؟ 2 نصها كم؟ ب 2. العشر نصها كم؟ 5. تضرب 2 وفق الأربعة في وفق كم؟ العشر. 2 في 5 بكم؟ ب 10. ثم 2 فتحصل العشر تضربها في 6، تضرب العشرة دي في كم؟ في 6. طريقة قوية جدا 6. ثاني في الضرب تضربها في 6 فتبلغ 60 في الأسهم، 60 تضربها في أصل المسألة بقت كم؟ 2 في 6 في 5 بكم؟ ب 60. 60 في 12 بكم؟ 60 في 12 ب 720. يلا بعد تضرب 620 بعد على 4 بكم؟ 180. 720 على 2 بكم؟ 360. 720 على 12 بكم؟ 120. على 10 لا 27 على الباقي كم؟ طيب دي هنا في كم رأس؟ هنا 27 على 4 280 سهم واحد لو كم؟ 60 لما تجمع هذه الرؤوس 180 في 3 وفي 4 720 دي تقريبا الموافقة على حسب الكتاب. هنا الأعمام الأشقاء اللي هم 10 60 صح أي 1 6 60 بعد على 10 أي واحد بيكون عنده كم؟ 6 أسهم. وهنا الأخت 12 أخت الأب أي واحد بيكون عنده 12 360 أخت الشقيقة زي ما هي زي ما هي ده النص. والزوجات أي واحدة بيكون عندها كم؟ 35 35 في 4 180 45 أو 45 في 4 180 ده مثال المباينة أو الموافقة. طيب في مثال طويل برضو فيه نتجاوزه في المباينة مثال طويل فيه 10080. الخلاصة يعني كل هذه المسألة المقصود منها كيف تخرج يكون في عدد صحيح هنا يكون الناتج بتاع السهام عدد صحيح بيقبل القسم على شو؟ يعني 60 بتقبل على 10 120 بتقبل على 12 360 على 1 180 على 4 يكون في يكون السهام بتقبل القسمة شو؟ بتقبل القسمة على شو؟ على عدد الرؤوس. دي خلاصة الحساب. لكن كما ذكرنا كما ذكرنا في أول الدرس المقصود هو أن تحدد الفروق نمرة واحد حدد الفرق مصير كل واحد وحدد أصلا مسألة قبل ما تخش في موافقة ومباينة وشغلة طويلة تحدد أصل المسألة. هذا الأصل هو عبارة عن عدد السهام تجيب التركة تقسم على أصل المسألة عند الحل يقول حل بلدي حل هام وغيدين بس بطريقة المدينة لكن أنا شايف الحل البلدي ده أسهل من الكلام يعني ده يمكن حل أصعب من الحل التقليدي. طيب الحل العادي نحن صراحة الدراسة الفرائض في الجامعة الإسلامية ما أخذنا تفاصيل هذه فيها شيء من التعقيد لكن بس نحن حاولنا أن نبين أو أن نتقيد شيء ما بالله نوعا ما بالمثل. لكن الحل العادي الحل العادي أديك مثال مثلا أوريك الحل العادي يعني أنا الحمد لله بنحل قاعد يعني نحل تركات ورسات بالأمتار وكيف نحل عادي ومناسخات بنحلها بطريقة عادية لكن بدون هذه الطريقة. لا أنا مقصود في النهاية إن تقسم التركة تقسم صح التقيد بالمصطلحات دي أحيانا قد يعقد المسألة نوعا ما. نديكم مسألة مثلا تكون عادية بس هلك هالك وترك ترك 27 ألف جنيه كده عثمان جبريل مسألة 24 أن فيها عالة إلى 27 فيها شنو 24 عالة إلى 27 أوريكم حل المسألة بالطريقة التقليدية زوجة زوجة زوجة هلك هالك وترك شنو زوجة وأم وأب وبنتان يلا ده واحد يحلها واحد يحل المسألة دي يحلها تعالى يا حمد يحلها بالطريقة شو الطريقة العادية يعني التقليدية حل واشرح الزوجة تأخذ النصف لا الربع لأنه في منتين لا التمن عفوا الزوجة التمن لأنه في منتين. طيب الأم السدس لأنه في منتين برضو. طيب الأب السدس البنتين تأخذ التلتين طيب المسألة من 24 24 لأن السدس والثمن ده أصل المسألة. طيب من 24 الزوجة حتشيل 3 صيام 24 على 8 ب3 والأم حتشيل 24 على 6 ب4 سهام والأب حيشيل 24 على 6 ب4 سهام برضو وال24 للبنتين 24 على 3 ب8 في 2 ب16 سهام. طيب هتبقى ب27 معناه عالت ل27. طيب المال كم؟ 27000. حقول 27000 قيمة السهم. أيوة 27 على 27. 27 اللي هو ده الأصل الجديد بعد العلم. التركة حقسمها على الأصل هتبقى ب1000. يبقى السهم بقى 1000. بضرب السهم في الزوجة حتشيل 3000 والأم حتشيل 4000. اللي هو حضرب السهم في المقدار السهم بتاعه. الأب حيشيل برضو 4000 والبنتين أي واحد فيهم حتشيل 8000 اللي هو الاثنين حيشيلوا 16000. جزاك الله خير. لكن تركك ده صبر الحمد لله. يبقى يا جماعة ده المقصود إنك تعرف كيف تحل مسألة التركة. لو في مثلا 16 سهم شفنا مسألة بسيطة جدا وعاوز يحلها بطريقة الموبايل والمداخلة دي وداخلنا في مداخل شوية يعني كده خلينا في الطريقة شو العادية والتقليدية. وضعنا يا أخونا طيب عن الآن نفسي هذه ذاتها مرحومنا عنده 4 زوجات جهزاتها 4 زوجات. الأربع زوجات عندهم 3000 معنا الزوجة عندها كم؟ 750. سهل وصعب دي ولا در لا ذاتها على حزمه ساكي بس 3000 مصال 500 مصال أنا 750 أي واحد بجاء كم؟ 750. طيب البنتين دين لو قول مثلا دين ما بنتين هو دين 16 اي واحد يكون عندها كم؟ ها؟ يلا انا 1000 جنيه تدي واحد 1000 جنيه لانه هم كلهم عندهم 16000 تجيبه بس 16000 هاك انت عارف انت عارف انت عارف تدي واحد 1000 جنيه وكل على الله. وضحت؟ دي المسألة كده. لو امتار بتقسم انت عندك كذا متر كذا في البيت مثلا البيت تقسم البيت غيام مثلا تتغيم البيت ب 27 مليون مثلا يتباع باعوا الوش جابوه خطوه 16 بنت اي بنت شيلها مليون الام شيلها 4 مليون الاب 4 مليون الاربع زوجات 751 توكل على الله. ايش هو التقسيم؟ التركه كده قسم. واضح لاخوان؟ نحن الان حلينا المساله بطريقه شو؟ بطريقه تقليديه بدون ما نتقيد به. ماذا نقول مثلا في 16 راس في 16 بنات وكذا نضرب وندخل ونطلع المثبتات. انا في اجراءات طويله اول حاجه بتنظر بين النسب نسب الروس طلع منها وفق المساله تضربه في اصل المساله بيجيك مصحح المساله وبعدين تجيب المصحح بتقسم على شو؟ على مساله ثانيه. شغله طويله. واضح اخوان؟ اذا المقصود هو أن تعرف كيف تحل مسألة. طيب ديك مسألة تانية ديك مسألة تانية شوف مثلا شوفي مسألة عثمان من أمثلة عندك تكون عالت إلى 17 طبعا إذا خلاها بدون عول مسألة بدون عول مسألة من 6 مثلا هلك هارك وتركه أخا لأم وعم وترك كم؟ ترك 6000 جنيه دي بدون ما اكتب اي حاجة 6000 اخ لام بدي 1000 جنيه والخمسة بدي لعم بدون ما اخش في اي حسابات واجمع اطرح لكن اشتغلها بالطريقة العادية سدس الباقي 6 1 5 6000 على 6 يساوي 1000 جنيه هنا الاخ بيشيل 1000 جنيه والعم بيشيل 5000 لو دار 5 اعمام اي واحد بيشيل 1000 جنيه لو 10 اعمام اي واحد 500 جنيه بعدها بتقسيها بس قسيها وبعدها بالتعريف وبالتطرر وضحت دي المسألة مسألة ثانية برضو حلخصة لكم مختصرة لضيق الوقت اللي هي المناسخة المناسخة مأخوذة من النقل من النسخ وهو النقل والإزالة والتغيير للمناسخة إصلاحا أن يموت شخص فلم تقسم تركته حتى مات من ورثته واحد فأكثر يعني المناسخة دي التركات القديمة يموت الجد يخلي الأبناء بعد شيء واحد من الأبناء برضو يموت والترك لسه ما قسمه لسه الأرض زارعة واحد من الأخوال والأعمام ماسكة واحد وهذا البيت قاعد فيه واحد لسه ما قسمه فيموت واحد أحد الورثة يموت وخلي شو باقي ورثة دي مناسخة هذه المناسخة لها حالات الحالة الأولى أن يكون ورثة الثاني هم بقية ورثة الأول يعني لو هلك هالك وترك 7 أبناء طيب هلك هالك وترك 6000 جنيه كويس وترك 7 أبناء من 7 أبناء مات واحد ابن توفي بتنظر علاقة بقية الورثة مع هذا الميت هذا الابن من يرثه يرسمه أخوان استصح إذا ورثة الميت الثاني هم نفس ورثة الميت الأول هذه حالة تعتبره غير موجود يعني الأب لما مات ترك 7 أبناء وبعد ما يقسم التركة مات واحد طوالي بتقسم التركة على 6 بتقسمها على ستة إذا كان ورثة الميت الثاني هم نفس ورثة الميت الأول تعتبره غير موجود لكن بتفرق إذا كان ابني ده عنده زوجه عنده أولاده عنده كده كده مثلا بطلع لي حقه تقسمه برا لكن لو كان يرثه نفس ورثة الميت الأول تعتبره شنو غير موجود اصلا تقسم 6000 على 6 واحد بيكون عنده 1000 جنيه طيب عشان اكيد الطريقه الصحيحه لو عايزين نقسمها 6000 دي نقسمها على 7 ونطلع نصيب الواحد الثاني نقسمه على 6 هتيجي نفس النتيجه نشتغلها جهز الاله حاسب 7 ابناء المثل من 7 مثلا من 7 طبعا ما اصلا كل انواع الابناء كلهم نصيب سواء مثلا يكون من 7 اكتب 6000 على 7 بكم 6000 على 7 ها 157 كم 157 طيب خلي رقم كده يقبل قول 14000 يساوي 2000 مش كده يبقى اي واحد الابناء جاوا 2000 قبل لو قسمناها خلى 42000 على 7 بكم 6000 التقسيم الجبال اي واحد حيجي كم حيجي 42 على 6 بالطريقه الاولى المفروض اي واحد يجي كم اي واحد حجه 7000 لكن نقوم نشتغل شو نورثه مع اخوانه ده يورث اخوانه شو فيه سبع ابناء اي واحد شال كم؟ شال 6000. طيب نجي ناخذ نطلع هذا متوفى هلك هارك وترك 6 إخوة بعدين بقوا شو؟ بقوا اخوان عنده 6000 وعنده 6 أخوان اي اخو حيجي كم؟ حيجي 1000. لما تضيف 1000 ده ل 6000 دي حيجيك 7000 دي يبقى في النهايه اساسا ما دام الورثه الورثه الثاني هم نفس الاول تعتبره غير موجود وتقسم المال على شو؟ على ورثه موجودين. وضحت دي؟ دي واضحه؟ طيب الحاله الثانيه اذا كان لهذا الميت نفس الاسره هذا المتوفى عنده زوجه اولاد بيشيل النصيب ده اللي هو 6000 ده يتقسم عشان تعمل مثلا براو مثلا تورث زوجته واولاده وبناته وكده كده دي المناسخه. احيانا يموت 3-4 أنفار وطول مساله فهي عباره عن مسائل داخل مسائل تعمل لكل واحد مساله مستقله. بس في حاله واحده اذا كان الميت يرثه نفس ورثه الميت الاول في هذه الحال المساله سهله تعتبر غير موجود تقسم على عدم موجود. اذا كان لهذا الميت قبل قسم التركه اذا كان لهذا المتوفى قبل قسم التركه له وراث اخرين مع هؤلاء قد يكون عنده بس زوجه والاخوان بيرثوا طالع تعمل له مساله مستقله. باختصار ما يتعلق بالمناسخات وبتدي شو؟ تدي الزوجه تدي الميت الاول تعمل له مساله مستقله وتعطي ورثته كلا فرضه ونصيبه المعروف بالمناسخات. باختصار ما يتعلق بالمناسخات. باقي مساله وهي ميراث الخنثى المشكل وهي ايضا مما سنتجاوزه ان شاء الله لأنه نادر جدا. الخنثى يعني في الغالب إما أن يتحدد أنوثته أو ذكورته وهو من له آلة ذكر وآلة أنوثة لم يتميز بعد. الخنثى مشكل لم يتميز بعد لكن الغير مشكل واضح. إما أن يترجح أنه إما أن يترجح ذكوريته أو يترجح أنوثته. فإن ترجح يحكم بما ترجح وإن لم يترجح هذا هو المشكل. مثلا مات وهو صغير طيب هلك هالك وترك ابنا وبنتا او ابنين وبنت احد الابناء كان هو مثلا مشكل وهذا ابن توفي لا يعرف هل هو هل يورث ميراث الانثى ميراث الذكر ام ميراث الانثى. طيب ايضا مساله المفقود خلاصتها ان المفقود اما ان يخرج مخرجا الغالب فيه السلامه واما ان يخرج مخرجا الغالب فيه التلف كما يخرج في تجاره او سياحه او طلب علم او يخرج مخرجا فيه الهلاك كان يخرج فيه مثلا في حرب في قتال في احداث شغب اختفى. هنا ذكر العلماء أن من خرج مخرج غالبه السلامة يضرب له 90 سنة منذ ولده وتلو 90 سنة مثلا عمره 50 سنة يدو 40 سنة تاني ما جاء 40 سنة يقسم تركته عليه يعتبر ميت وتقسم التركة. وإن خرج مخرج غالبه السلامة يعطى 4 سنين مشى مثلا في طلب علم تجارة سياحة زيارة غابة وفقد ينتظر 4 سنين فإن عاد فبها وإلا حكم بموته وقسمت تركته. لكن الصواب والأصح أن الأصل بقاء حياته حتى يغلب على ظن وفاته يعني لا دليل على 90 ولا دليل على 4 سنين إنما ينظر إلى قرائن الأحوال. إن غلب على ظن أنه توفي وفقد يقدر القاضي هذه المسألة. فإن غلب على الظن أنه توفي يحكم بوفاته ويورث يعني يرجع فيه إلى غلبة الظن. هذه الخلاصة أنه لا دليل على 90 ولا دي على 4 سنين مثلا اجتهادية. ولذلك الأولى أن يرجع فيها الاجتهاد الحاكم القاضي. وفاده طلع له 5 سنة ولحتاج لدك العادة المرة طالب ولو طلع لو جمع 4 سنين دي زعل كيف ودي سافر مشي للبلاد مشي أخذ دوره 3 سنين رايح تاني مشي وقعد مع الناس يختلف ما يمشي يطفش تاني 5 سنة. هنا القاضي ينتظر ممكن تظهر 10 سنين 20 سنة. القاضي من حسب قرار الأحوال يقول له بعد ذلك موقف لو حي كان جه فيقدر أن هذا مفقود ربما هلك فيحكم بوفاته ويورثه. إذا مسألة نرجع فيها اجتهاد الحاكم ولا دليل على 90 ولا دليل على 4 سنين هي تكون أقل من 4 سنين. يعني الإنسان نصف في العادة ما بيطلع ما بيسافر كله ولا عنده أقارب ولا عنده ناس بيزور أصلا من غير معروف للسفر ما عنده أصلا علاقات مع ناس خارج حدود منطقته يختفى سنة سنتين بدون خبر ما قال ماشي محل فلان يمكن بعد سنة سنتين 3 سنين يحكم بموته. وآخر يكون متعود على غياب فده ينتظر 10 سنين ينتظر أصلا متعود 3 سنين غيب 4 سنين غيب أصلا يمشي يشوف له زراعة ولا محل يمشي يمسك له واطة يمسك له جنينة يكون شغال فيها يقعد فيها 3 4 5 6 7 سنين بعد ذلك يقعد 5 سنة. في هذه الحال ينظر في قرائن أحواله ويحكم بموته أو بوجوده يرجع فيه إلى غلبة الظن إلى غلبة الظن وقرائن أحواله. إذن يجتهد الحاكم والقاضي يجتهد في إصدار حكم في إصدار حكم. نعم نعم لو قسم التركة ورجع ترد إليه ترد إليه. نعم. وإذا أراد الورثة دي ما تحصل كثير مو واحد غايب فالقاضي يقسم التركة على الأحياء الموجودين ويحفظ الباقي في المحكمة يقول فلان لما يجي فلان الله يدزول ما فيش طلع وما يجي الحدث كيف ده كله بعد حكم القاضي. حكم القاضي إذا حكم بوفاته بعد ذلك يأخذ من تاريخ الوفاء تعتد المرأة وزوج إنشاد تدل واختفى 15 سنة وعنده زوج وعنده أولاده القاضي يحكم بوفاته وتزوج المرأة ولو عنده مال يورث. إن رجع بعد ذلك في مسألة ثانية إن رجع بعد هذه الفترة عنده مال بعد شنو يرد له ماله وما إلى ذلك مسألة أخرى. نعم بعد مسألة يرجع فيها لقضائه القاضي هو بحد فيها قضاء لأنه يعني غاب ولم يخبر أحدا ولم يعلم يعني خطف مثلا أو أصيب بحادث وفقد الذاكرة وقعد في منطقة 10 15 سنة بعد ذلك تعافى ورجع ثاني البلد تحصل هذا زي واحد مثلا في بحر في مركب تنكسر يمشي في جزيرة يجلس فيها سنين بتحصل أشياء من هذا. نعم كيف؟ الله أعلم الحال عموما القاضي يفتي فيها. طيب الغرقة والهدمة والحرقة مثلا جماعة في مركب وغرقوا أو انفجار أو غصب يعني والعياذ بالله كما يفعلوا أعداء الإسلام للمسلمين أو حرق مثلا انفجار مثلا لوقود وما إلى ذلك فمات فيه أسر الأب والابن وكذا كلهم مات وعندهم أطراف ثانية في هذه الحال لا يورث بعضهم من بعض لا يورث بعضهم من بعض إلا إذا علم السابق من اللاحق مثلا جاي إسعاف سابق الابن لقوه توفي الأب لقوه حي في هذه الحالة يرث الأب من الابن الابن لو عنده مال أرث الأب يرث فيه بعد ذلك ما يقول الأب لو الأب مات بعد ذلك ما يعود إلى الأب من ابنه يقسم على أبنائه الباقين. طيب إذا علم السابق من اللاحق يرث اللاحق السابق لكن إذا لم يعلم في هذه الحال لا يورث بعضهم من بعض مثلا أسرة ناس في سفينة غرقت فيها الأب والابن، ما عارفين ما تقول منهم، لا يورث الأب من ابن والابن الأب، لا يرث أحدهما في الآخر، الابن يرثه بعد ورثة بقية الورثة ولا يرثه بقية الورثة ولا يرث أحدهما في الآخر. أقول هنا الرحبي: وإن يموت قوم بهدم أو ورق أو حادث عم الجميع كالحرق، ولم يكن يعلم حال السابق فلا تورد زاهقا من زاهق، وعدهم كأنهم أجانب فهكذا القول سديد الصائب. وقد آتى القول على ما شئنا من قسمة الميراث إذ بينا على طريق الرمز والإشارة مرخصا بأوجز العبارة، فعدة الأبيات يا قارئة فعدة الأبيات يا قارئها ثنتان مع سبعين إذ تليها، لأن سبعين إذ تليها وقبلها قل مئة محكمة فهذه جملتها متممة، مئة لأن سبعين بيت. والحمد لله على التمام حمدا كثيرا تم في الدوام، نسأله عفو عن التقصير وخير ما نهبل في المصير، وغفر ما كان من الذنوب وستر ما شان من العيوب، وأفضل الصلاة والتسليم على النبي المصطفى الكريم محمد خير أنام العاقب وآله نور ذوي المناقب وصحب الأماجد الأبرار والصفوة الأماثل الأخيار. الفاتح نعم أيوه أحسن. مسألة أخيرة هي الرد، عرفنا العون ذكرنا أخونا بالرد، الرد هو عكس العون، العون زيادة في السهام ونقص في انصباء الورث، لكن الرد نقص في السهام وزيادة في انصباء الورث. الرد مثاله بنت وأم، هلك هالك وترك بنتا وأما، اسمه الرد، بنت وأم، كم البنت النصف كم الأم مثلا بكم ستة، ستة على اثنين ثلاثة، طيب ثلاثة زائد واحد بكم ابن أصلا مثلا بقى أربعة، فلو كان المال 4000 تقسم على كم، على 4 يساوي 1000، البنت لها يكون لها 3000 والأب له الأم الأم لها 1000. لاحظ البنت هنا أخذت أكثر من النص، النص كم، نص 4000 كم 2000 شالت 3000، والأم سدس الأربعة ألف كم؟ يعني سدسها يعني أربعة ألف على ستة 660 شالت 1000. إذن ده اسمه الرد، يعني يرد بقية المال إليهما، ده اسمه الرد. الرد عكس العون، العون منقص نصيبه منقص، مثلا كان النص 2000 يقوم بيجيها 1500 يجيها 1200 ده العون، لكن الرد البنت تأخذ النصف 2000 قام الشارع 3000، هذا 1000 الزايد جاءها بالرد، ده الرد رد عليها 1000، لأن هي السدس في زيادة فوق 660 مثلا، وقلنا هي السدس تجد من للأم. طيب في مسائل الرد هناك صنفان لا يرد عليهما، الزوج والزوجة، ده بيشيلوا فرضهم بس لا رد عليهم، لا يرد على الزوج ولا على الزوج، فلو هلك هالك وترك بنتا ها وزوجة، الزوجة عندنا كم؟ توم صح؟ أنا في بنت ومي عندها النصف مثلا بكم؟ مثلا من 8، مثلا من 8، 8 على 2 يا 4، زوجة عندها كم؟ 1.4 بكم؟ 1.4 بخمسة، لكن في هذه الحال لا ترد على شو؟ على الزوجة، هنا يكون نصيب البنت بدل 4 تأخذ كم؟ تأخذ 7، يرد على البنت، والزوجة تأخذ كم فضة فقط، هو هو الثمن. نعم. الزوج والزوجة لا يرد عليهما. هل ابن الزنا يرث؟ ابن الزنا يرث أمه لكن لا يرث في أبيه الذي يعني هو أبوه الزنا، لكن يرث في أمه. ابن الزنا يرث في أمه وليس في من يدعى أنه. هلك هالك ودرك إخوة أشقاء، إخوة الأب هل يرثون معهم بالتساوي؟ في سؤال صاحب السؤال، إخوة أشقاء مش كده؟ إخوة الأب، الإخوة الأشقاء يحجبون إخوة الأب؟ عشان كده قلنا لازم واحد يعرف باب الحج. شفت الدورة دي بس لو طلعت منها بالفروض والحج ده نص الميراث، ده نص التوريث والتركات. أنت تعرف أصحاب الفروض وتعرف الحج. لو في إخوة أشقاء وإخوة لأب، الإخوة الأشقاء يحجبون الإخوة لأب، هذا واضح. الإخوة الأشقاء يحجبون إخوة لأب. هذا سؤال جاء ثلاث مرات. ابن الزنا لا يرث في أبيه إنما يرث في أمه، لا يرث أباه. هل تقسم التركة إذا كان يوجد حمل؟ يمكن تقسم، لكن يجعل للحمل يجعل له نصيب، نصيب وافر، كان يجعل له نصيب ذكر أو نصيب ذكر وأنثى إذا كان مثلا يكون توأما، أو نصيب ذكرين. فإن خرج يعطى، يعطى للحمل نصيبه والباقي يرد على، يقسم على ورث من جديد. يمكن التقسيم إذا كان هناك حمل، لكن يحتفظ بنصيب قدر أنه ذكر أو أنه ذكر أنثى أو أنه توأم ولدان، يخرج نصيب ولد هذا أعلى شيء. فإذا خرج وكان بنتا تعطى نصيبه والباقي قسم مرة أخرى على بقية الورث. نعم كيف؟ إذا كان مورث مات قبل مورث كده معنا حيكون كيف مورث؟ لا لا مورث هم دي مثال الضرطين هم ستة ودرك ستة مات حلك رجل ويترك ستة الشيء الدركة مات ها واحد مات واحد مات هالمادة اعتبره ما فيش كله ممنعته اعتبره ما فيش اقسم المادة على الخمس الباقي إذا كان العكس العكس كيف؟ يعني واحد كسر في البيت تقدر ضرب ثلاث سنين الله يسعدني نسيته إلا ذكرينه. هلك هالك وترك بنت وأب، هل يرد الباقي على أب أم على بنت الأب؟ عليهم، على بنت وعلى أب. البنت تأخذ النصف والأب يأخذ، لهنا ما في رد. لا معلش دي ما في رد، هنا الأب يأخذ الباقي بالتعصيب، ده ما في رد. بنت واب بين عندها نص، الباقي يشيله أب اللي هو رؤوس فرض، الأب يشيل الباقي. هنا الأب يرث ما بالفرض، يرث بالتعصيب، يرث بالتعصيب. واضح صاحب السؤال؟ هلك هالك وترك بنتا وأبا، هل يرد الباقي على الأب أم على البنت والأب؟ لا، البنت تأخذ النصف والأب يأخذ الباقي، ما في رد. دي فيها تعصيب، الأب يأخذ ما بقي، ده تعصيب. يقول تخرجت من الجامعة لكني لا زلت أذهب لمكتب الجامعة وأدرس الكورسات، فلي حق لي أن أسخر بطاقة ترحيل لذهاب مسقيمة. والله ما أدري هل الترحيل هذه بطاقة للطلاب إلى مرحلة معينة ولا تمتد يعني حد طلاب الدراسات وطلاب الماجستير وراهن داخلين في القانون؟ إن كانوا داخلين فأنت طالب، وكانوا ما داخلين فيرجع إلى القانون أو إلى التعريف. هل هي محددة لطلاب الجامعة فقط دون خريجين؟ إن كان كذلك فالبطاقة لا تعمل بها. أيوة. إلا إذا كان مالك واحد من الأولاد مثلاً دون عنده أمان. طيب. واحد من وراثه توفى والتركة مو موزعة، مالك قاعد بس. بعد فترة المورث تبقى الولد رجل كبير العيله تخلي الورث الماده يعدل لا لا لا مثلا الرجل مات احد ابنائه ولده مات في حياته ثم مات الاب هل يرث الاب ما يرث الاب ابن هنا لا يرث لانه مات قبل شو قبل ابيه لا يرث رجل سري جدا عنده اولاد واحد من اولاده مات ثم مات ابوه من بعده هل يرث هذا ابن يورث من ابيه ما يورث يرث الاحياء فقط اخو رجل توفي وترك 5 أبناء وبنتين وزوجه وترك 4 حافلة واتفقوا جميعا على ان يشتغل واحد في الحافله ويجيب مصاريف الا واحد منهم قال انه يريد حقه من الميراث فهل يباع الحافله او يعطى من مال اخر او يمنعه يمكن ان تباع الحافله او يمكن ان يقيم نصيبه ولا خلاص الحافله مثلا الحافله دي مثلا ب 100 مليون يتم نصيبك في الحافله دي نصيبك فيها 15 مليون هذه 15 مليون امشي خلاص يدوم مال ثاني يدور يغيم نصيبه في الحافله ويدوه اذا ما هو طريقه الا ان تباع الحافله بعدين ممكن يبيع الحافله في نصيبه وعيش النصيب لكن اولى ان يعطى ان وجد مال اخر يعطى يعني ينتظر حتى يجمع مال يجمع مال يغيم نصيبه كان في الحافله ويدوه نصيبه والحافله تكون شغاله بعد بقت لبقيه الاسره ويكون طلع بعدها اخذ نصيبه كاملا شوف مسائل الميراث هي مسائل يعني حفظية ورياضية يعني تجمع ما بين الحفظ وبين الحل الرياضي والحل الرياضي مبني على شو؟ على المعلومات المحفوظة المعطيات المحفوظة في الذهن اللي هي الفروض المقدرة والحجب وما إلى ذلك فمن أراد أن يتمرس في مسائل الميراث عليه أن يحل مسائل أو يشوف الكتب اللي فيها مسائل كثيرة ويحل أو يقرأ الحلول للرياضيات مع كثرة التجارب وكثرة المسائل يكون قد اعتاد على حل المسائل والمسألة إنها ليست بالصعبة يعني واحد يقسم تلك عليك أسهل ما يكون تكتب الراس وتشوف البرس منه والماء برس والبرس برس كم تحدده وتجيب المال كله تقسم السهام تدعي واحد على السهام عنده 2 سهم 3 عنده 4 سهام إلى آخره هنا فمثلا ليست بتلك الصعوبة فرض الزوج زوج نعم الزوج له طبعا نصف نعم إذا لم يوجد آخر معصب يأخذ هو أولى لو بس المرأة مات زوجها وما عندها ثاني قريب لا خال لا عم لا مثلا لا ولا حتى ذوي الأرحام بس واحد يتزوج امرأة مثلا من بلد جاوز من إحدى الدول الأخرى وتوفيت وعندها مال ولا يعرف لها أقارب أو بس تزوج بها عند القاضي يرثها شيل الباقي فرضا الباقي يأخذه لأنه لا يوجد غيره هنا لكن لو وجد آخر معصب أي واحد من عصره يأخذ الباقي لو في ابن عم ابن عم شقيق عم ابن ابن عم يأخذ الباقي تعصيبا طيب والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآخر دعاء الحمد لله رب العالمين